بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. السلام عليكم. هلا هلا. وين انت رايح يا ولدي؟ انا طالع مع اخوياي. طيب مين بيجيب الاغراض؟ حنجيبهن ولا خلي محمد يروح يجيبهن، ايش دخلني؟ يا ولدي تعرف اني تعبان، محمد ما يعرف يسوق. وانا مالي شغل الا انتم، يلا يلا بس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسامحوني فتقصيري بجانبكم أجمل فؤاد فذاب القلب في الغيب. أيها الشاب، أي مستقبل تبحث عنه؟ في وظيفتك، في زواجك، في تجارتك، وأمك في جوف البيت تدعو عليك أو دموعها تجري من عقوقك؟ والله لم تتوفق. يرسى العقوق جوادا كنت أركبه ما كان يأمر بي إلا على الوحلي. ماذا نقول لمن يرفع الصوت بالعقوق ويتذمر ويصرخ ويغلق الباب في وجه أمه تناديه ولا يلتفت عليها، تجلس الليلة تنتظر تأخرا وتدمع عينها، ويغلق بعضهم الجوال في وجهها ويغلق باب الغرفة في وجهها ويتعصى عليها في القيام من النوم. رسالة إليه. لا زال الباب مفتوحا. اتق الله قبل أن يوصل. اتق الله واسأل نفسك هل أنت راض عن مستوى برك بأمك؟ خرج الطبيب، قال: ما جهة قرابتك بهذه المرأة؟ قال: أمي. قال: أحسن الله عزاءك. صرخ ذاك الابن وبكى، ولا ينفع والله صراخه، فانكب ذاك الابن على يد أمه يصرخ ويقول: أمه أمه. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. يا أبي أمسى لتوفي ندم أهديك نفسي فهدلها من الخلل. وأنت أمي سنا عيني وبهجتها سارت بي. ذهب إلى المستشفى وتبرع لأمه وما كانت تعلم إلا باتصال المستشفى ليدعونها. لما دخلت المستشفى والتفتت إلى السرير المسجع على يمينها تمهيدا لنقل الكلية إليها إذا هو ابنها، فدمعت عينها. فلما استيقظ أتى بسريره إلى سريرها وقبل يدها وقال: أمّا والله لقد تمنيت أن لو أن التبرع كان بقلب وليس بكلية، وهل هذه الدماء التي ضخت في العروق إلا من دمائك يوم أن كنت جنينا في الأحشاء؟ سامحوني. رسالة من فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، تقدمها لكم إشراقة للإنتاج الصوتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهكم عن النار، وأن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة، يمن كتابهم ويسر حسابهم، واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا، اللهم فألبسه لباس الإيمان والعافية، اللهم واختم له بخير، اللهم اختم له بلا إله إلا الله. اللهم وإنا نستغفرك عما مضى من عقوق وزلل، اللهم إنا نستغفرك عما مضى من صدود ومن عقوق ومن تأفف يا رب العالمين. أيها الأحباب، نتحدث في هذا اللقاء عن باب من أبواب الجنة، نتحدث عن كائن عجيب جعل الله جل وعلا أبواب الجنة تحت أقدامه. أتحدث عن الأم، وما أدراك ما الأم؟ أمك، هذه الكلمة التي تعجز والله قواميس اللغة والتراجم أن تجد لكلمة أمي معنى، تتقازم الكلمات، تعجز القوافي، تخرس الأفواه وتنعقد الألسن أن تجد لكلمة أم معنى غير أنها أم. أجمل كلمة نداء الفطرة فطر عليها الصغير والكبير، كلمة أم، ولذلك تقولها إن نطقت بها وقد ملأ الله قلبك بالرحمة. والله إن عينك أنها يحار فيها الدمع إذا أردت أيها المبارك أن تعلم معنى أمي أو كلمة أم. انظر إلى ذاك الذي قدم من المقبرة قد دفن باب جنات النعيم ووارى أمه، أمه ذاك الحجر، ذاك الحجر وذاك الرحم الذي احتضنه وراه التراب. وتقرب الناس وهم يدفنون أمه، يضعون النصائب فوق قبرها، انظر إليه وقد ضاق الفضاء به، إن كل أحد ينظر إليه لسان حاله يقول: والله إنك لمحظوظ، والله إنك لحظيظ، لديك أم ولا أم لي. قال أحد الصالحين: يوم أن ماتت أمه وأتى الناس لما رأوا دموعه قد جرت، قالوا له: أتبكي يا إمام؟ أتبكي وقد كنت تعلمنا الصبر؟ قال: لا أبكي موتها، إنما أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأوصل. رسالة إليك يا من لا زال الباب مفتوحا، اتق الله قبل أن يوصد، اتق الله واسأل نفسك: هل أنت راض عن مستوى برك بأمك، خاصة أمك، لأنها هي الأولى والثانية والثالثة، أمك ثم أمك ثم أمك، ثم يأتي الأب بعد ذلك. أيها الأحباب، أتحدث عن وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وصيته بالأمهات: أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بأن ألزمه إلى أن أموت أو يموت؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. الحبيب صلى الله عليه وسلم دعا وأمن جبريل على ذاك الشقي الذي أدرك أما أو أبا ثم لم يدخلاه الجنة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، رغم أنفه. ماذا يريد وقد هيأ الله له باب الجنة؟ ماذا يريد وهي وصية الله وقضى ربك ووصينا الإنسان يا عبد الله والله إن نعمة وجود الأم في حياتك لا يعدلها نعمة. شاب كان كثير العقوق لأمه، ولطالما أجرى مدامعها، ولطالما سهرت خلف الأبواب تنتظر قدومه وقد تأخر، فإذا دخل لامها وصرخ في وجهها: لست بطفل حتى تنتظري قدومي. وتدخل وعبراتها في عينها، والطعنات في قلبها، والشوك في خاصرتها. يوما من الأيام أتى إلى بيته وهو قادم يسحب الخطى ويجرها ويغني فرحا، فإذا هو يصدم بسيارة الإسعاف تقف أمام بيته، وإذا بالإسعاف قد فتحت أبوابه، وإذا بالسرير في ظهر السيارة ليس موجودا، فإذا بعد قليل إذا بالمسعفين يخرجون عجوزا ثائرة الرأس، وقد وضع على وجهها كمام الأكسجين، ويضربون ويساعدون القلب الضعيف عسى أن ينبض بعضا من نبضات. ذهل الشاب العاق، ذهل لأنه كان قبل خروجه للمدرسة قد ضغطها بالباب حتى كادت أن تسقط، وهددها بضرب أبنائها، وأخذ منها مالا لا يحل له، كرها وقسرا ما تحمل ذاك القلب الذي تحمل طيلة سنوات طويلة طعنات عديدة، ما تحمل الموقف الأخير. ذهب الإسعاف بالعجوز الأم الرؤوم، وصل إلى الطوارئ، لحق الابن هائم يدور في الأسياب حتى بلغ سرير أمه في طوارئ المستشفى، هم أن يدخل عليها طرده المسعفون، قالوا إنها في حالة لا يجوز أن تزار فيها. نظر من خلف الستار إذا بأمه قد تحلق حولها الأطباء، وإذا بصدمات الكهرباء تضرب لها ضربا في صدرها فتصعد من السرير بضعة من السنتيمترات من شدة الضرب ومن شدة رغبة الأطباء عسى ذاك القلب أن ينبض نبضة. لكن العداد ابتدأ في التنازل، فإذا هي آخر نبضة في قلب ذاك القلب المطعون، ذاك القلب الذي ذاق الأمرار وذاق طعون الأبناء العاقين، إذا به يتوقف. خرج الطبيب ونظر إلى الابن فقال: ما جهة قرابتك بهذه المرأة؟ قال: أمي. قال: أحسن الله عزاءك، تستلمها بعد ساعات من ثلاجة الموتى. صرخ ذاك الابن وبكى، ولا ينفع والله صراخه، ولا ينفع نحيبه، فإن الجسد الطاهر سجي. وخرجت يدها زرقاء اللون، خرجت تلك اليد التي تجمدت الدماء في عروقها. فانكب ذاك الابن على يد أمه يصرخ ويقول: أماه ارجعي وخذي ما تريدين. لكن القلب توقف، ووالله لا ينفع بكاؤه، ولا ينفع حزنه، لا ينفع هذا كله، لأنها قد توقف قلبها ورحل، ورحلت عن الدنيا، وأغلق عليه باب لا يفتح، وسيعود بعد ذلك بالآلام على نفسه. قبل يدها، ولكن لا ينفع، لأن هذه اليد وهي أعظم يد تقبل والله في الوجود، هذه اليد ما قبلت أثناء الحياة وما رحمت، ولو والله رحمها لربما عاشت حياة هنيئة. نعوذ بالله من هذا الحال. أنحتاج أيها الأبناء، أنحتاج صفعة وصدمة تفيقنا؟ أنحتاج أن توارى أمهاتنا خلف الثرى؟ أنحتاج أن تتوقف القلوب الرحيمة، تتوقف الأفئدة المشفقة؟ أمك أتريد أن يتوقف قلبها كمدا من عقوقك ومن صدودك؟ اتق الله، اتق الله وعد إليها وقبل يدها، فوالله إن أعظم يد قبلت لمخلوق إنها أمك. هذه اليد التي رفعتك في صغرك لماذا تتكبر عليها يا عبد الله؟ تتكبر يوم أن اغتنيت، ويوم أن ادعيت الشباب، ويوم أن صرت مستغن عنها. أنت مهما بلغت أنت الصغير، أنت الذي كانت ترفع الأذى عنك، أنت الذي كانت ثديها سقاء لك وحجرها وعاء لك. عد إليها. أنا وأنت قد نكبر في عيون الناس، لكن أمهاتنا والله لا نستطيع أن نكون بين أيديهن إلا كالصغار، كما قال ذاك الصالح: إذا أردت أن تكون بارا عند أمك فكن كالعبد عند سيده. وتذكر قول الحق جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتذكر قول الحق جل وعلا وهو يوصي عباده: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لا بد أن تحسن فقد أحسنا، لا بد أن تحسن يا عبد الله قبل أن يوصد الباب دونك. أيها الأحبة في الله، نتحدث عن الأمهات لأن أمك أيها الحبيب ليس لها إلا أنت. فقد يغتني يوما ويستغني الأب عن الأم بطلاق أو بزواج أو لربما مات، فليس لها إلا أنت. فيا عبد الله لا تجمع عليها الآلام وتجمع عليها العقوق والصدود، فإن الصدود والعقوق عقوبته معجلة، عقوبته معجلة. ضيق والله في الصدر، ضيق في الرزق، والله ليس بسعيد من ضحك سنه ووالدته تبكي عينها، والله ليس بحسن خلق من يحسن الخلق مع كثير من المخلوقين ومع المخالطين له، يبر زوجته ويعق أمه، يبر صديقه ويعق والده، يدمع عين أمه ويضحك سن رفقته. تبا له ورغم أنفه ثم رغم أنفه. باب عظيم أيها الأبناء، باب عظيم من البر، فادخلوه قبل أن يغلق، ادخلوه قبل أن يغلق. واحمدوا الله جل وعلا أن جعلكم أحياء، واحمد الله يا من أبقى الله له والديه. سئل ابن عباس عليه رضوان الله عن رجل قتل امرأته، قتلها ظلما وعدوانا، ما توبته؟ قال: إن كان له أبوان فليبرهما ما داما حيين، فلعل الله أن يتجاوز عنهما. نعم، هو حبر الأمة، فقيه بحث عن الأجور وعن الأعمال الصالحة، فما وجد حسنة يتبعها هذا القاتل لزوجته ظلما يتبعها إلا أن يكون البر. وسئل يوما عن امرأة تعلمت السحر ولطالما أفقدت الناس عقولهم وفرقت بين النساء وبين أزواجهن جرائم كبرى، والساحر قبل القبض عليه حده القتل، حده ضربة بالسيف. فلما سئل سأل السائلة إن كان لها أم، فلما سئل عن ذلك قال: لا أجد أقرب لرضا الله جل وعلا من بر الآباء والأمهات. نعم، قال مكحول التابعي الجليل عليه رحمة الله: بر الوالدين كفارة للكبائر. نعم أيها الأبناء، وإني أحذر ابنا من أن يكوي قلب أم رؤوم وأن يدمع عينها، أحذره وأخوفه بالله، فإن أبواب السماء أمام دعاء الآباء والأمهات مفتوحة. سئل الحسن البصري: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال: نجاة. قال السائل: فإن كان الدعاء عليه؟ قال: استئصاله. نسأل الله السلامة والعافية، أي هلاك الابن. يا أيها الابن، كيف تكون سعيدا وأكف أم مرتعشة خائفة، مرتعشة حزينة باكية، إذا قالت أمك أخرج لا وفقك الله؟ أين تجد السعادة؟ أين تجد التوفيق؟ والله إنك أيها الإبن إنك في شقاء، فدعاء الوالد مستجاب على ولده، يفتح له أبواب السماء، والذي يدعو والديه للدعاء عليه عاق قاطع لرحمه، وقاطع الرحم توعده الله باللعن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، فإذا لعن الله من الذي يؤوي؟ وإذا قطع الله من الذي يصل؟ فاتق الله عبد الله، اتق الله، وعد أيها المبارك إلى أمك واسألها الدعاء لك، واحذر أن تدعو عليك في حال غضب فتكون من الأشقياء. أيها الشاب، أي مستقبل تبحث عنه في وظيفتك، في زواجك، في تجارتك، وأمك في جوف البيت تدعو عليك أو دموعها تجري من عقوقك؟ فوالله لن تتوفق، أقوله يمينا لا أكفرها، إذا كنت عاق، لأن الله وعد القاطعين بأن يقطعهم، فإذا قطعك الله من يصلك؟ خذ هذا المثال الجميل. عبد الله بن عون عليه رحمة الله نادته أمه فأجابها، فعلى صوته صوتها فقط، قال لبيك، ارتفع الصوت على صوتها، ماذا فعل؟ أعتق رقبتين، أعتق رقبتين. لماذا؟ كفارة لرفع صوته بقول لبيك أماه. ماذا نقول لمن يرفع الصوت بالعقوق ويتذمر ويصرخ ويغلق الباب في وجه أمه، تناديه ولا يلتفت عليها، تجلس الليل تنتظر تأخره وتدمع عينها، ويغلق بعضهم الجوال في وجهها، ويغلق باب الغرفة في وجهها، ويتعصى عليها في القيام من النوم، وتدعوه للصلاة فيعذبها بصدوده وعقوقه وعودته عياذا بالله، عودته متأخرا بمعاصيه. فإذا سألته هددها، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأبناء، خذ مثالا جميلا للبر الجميل. يروى أن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أمي الماء، أي طلبت الماء في بعض الليالي، فجاءها بالماء فوجدها نامت، فثبت بالماء على يده رافعا الماء عند رأسها حتى أصبح. لله درك أيها البار، طلبت الماء فنامت، وعلم أنها بحاجة للنوم أكثر من الماء، وما طابت نفسه أن يتركها وقد تقوم بين الساعة والأخرى، فجلس بالماء على يده حتى أذن الفجر، ثم سقاها بعد إيقاظها، نماذج رائعة. وهذا محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي أماه، ضعي قدمك على خدي، أي يريد أن يكفر عن صدود يراه قد صد بعين، أو أنه أخطأ واتهم نفسه بالخطأ. وهو رحمه الله الذي قال: بت أغمز رجل أمي، يغمز قدمها، عجوز تحتاج إلى تدليك قدمها، فبات يغمز قدم أمه. قال: وبات أخي عمر يصلي ليلته، أي أن أخاه كان في كسر من البيت يصلي. قال: فما تسرني ليلته بليلتي، أي لو قال: خذ أجر قيام الليل على أن تعطيني غمزة من غمزات قدم أمي لما أعطيته. هذا والله البر، هذا والله البر أيها الأحباب. وقد سمعت قصة لأحد البارين أنه يقول إن أمه كانت احتاجت إلى زراعة كلية، وقد أقسمت ألا يتبرع لها، فلما رأى الآلام تزيد بها ودموعها تجري من آلامها، ذهب إلى المستشفى وتبرع لأمه، وما كانت تعلم إلا باتصال المستشفى ليدعونها، فتبحثت عن ابنها فلم تجده. فلما دخلت المستشفى والتفتت إلى السرير المسجى على يمينها تمهيدا لنقل الكلية إليها، إذا هو ابنها. فدمعت عينها. فلما استيقظ أتى بسريره إلى سريرها وقبل يدها وقال: أماه أماه، والله لقد تمنيت أن لو أن التبرع كان بقلب وليس بكلية، وهل هذه الدماء التي ضخت في العروق إلا من دمائك يوم أن كنت جنينا في الأحشاء، نماذج رائعة. وحتى أيها الأحباب، أيها الأبناء، أيها الشباب، حتى تقف مع نفسك محاسبا، أقول لك: هل أنت راض على مستوى برك بأمك؟ هل أنت راض على ما تقدمه لأمك؟ أقول: لا، لا والله لسنا براضين. فإلى متى أيها الأبناء هذا الصدود؟ إلى متى هذا العقوق؟ واعلم أن كل أحد منا باستطاعته والله أن يكون أبر من هذا الحال. واعلم أن البر ليس السمع والطاعة، أعيدها، ليس البر السمع والطاعة، إن البر أيها الأبناء يوم أن تعيش، أن تعيش تحت أقدام أمك خاضعا ذليلا خافضا جناح الذل، تحقق رغباتها وتنظر فيما تحتاجه في شأنها، يوم أن تبتكر وتبدع وسائل لإدخال السرور إلى قلب أمك، وسائل للبر مبتكرة. إذا رأيت بابا إلى البر فادخل معه، وسأذكر لك بعضا من أبواب البر وبعضا من النماذج التي ينبغي أن تسارع إليها. وقبل ذلك خذ هذه القصة، قص لي من أثق به، قص لي أن أمه كانت في حال مرض، وكان أخا له صغير من أعق الناس، وكان يعذب أمه بقلة زيارتها على أنها كانت تحبه وكانت تبكي شوقا إليه، ولكنها ترتاح في المبيت عند أخيه الكبير، لأن زوجة هذا الأخ ألطف في التعامل وأقرب إلى خلق المؤمنة الصالحة. قال الصغير: إما أن تكوني عندي وإلا فإني سأعقك ولن أزورك، ووالله لن أرد على اتصالك. حتى ذاب قلبها، ترسل له الرسائل فما رد، تتصل فيقطع الاتصال في وجهها. حتى يوما من الأيام جاءته رسالة من أخيه الأكبر يقول: أمك في مغسلة الأموات، وسيصلى عليها في صلاة العصر هذا اليوم، إن شئت أن تصلي فصل، فوالله إنها ماتت وليس في لسانها إلا اسمك، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماتت كمدا، انطلق إليها وصلى عليها وقبل جبينها، ولكنها لا تجيب. رحل إلى المقبرة ورأى الترب يهال عليها، لكن المهلة قد انقطعت. وإن كنت أقول لا ينقطع البر حتى بالموت، لكنها ستبقى حسرة في قلبه، يذوب كل يوم قلبه ويؤنب كل حين حاله: لماذا كنت عاقا؟ ماتت وأمنيتها أن تراني. وآخر أيها الأبناء، لما أذاب قلب أمه، أذابه من العقوق، رحلت أمه إلى مكة ودخلت المسجد الحرام وانطلقت إلى الملتزم ما بين الباب والحجر، واشتكت ابنها على الله وقالت: أنت حسبي يا رب، أذاب كبدي، أنت حسبي يا رب. وفي تلك الساعة وفي مدينة الرياض يحدث له حادث، ويعاق وتعاق زوجته معه، ويشرد أبناؤه، دعاؤهم أبواب السماء مفتوحة. فاتق الله يا عبد الله، ولا تضطر أرحم قلب بك أن يدعو عليك أو أن يغضب عنك، عد إليهم، فوالله إن برها وبر أبيك إنه أعظم أبواب السعادة وأوسع أبواب الرزق. كيف تكون سعيد وباب الجنة قد أغلق في وجهك؟ ثم اعلم أيها المبارك، أيها الابن، يا من لا ترضى على حالك، وكلنا ذاك الرجل، اعلم أن أعظم أبواب البر أن تكون بين أيديهم. ولذلك أذكر لك بعضا من العوائق التي تعوق برنا لآبائنا وأمهاتنا. فبعضنا يوم أن كان أعزبا كان بجوار أمه، فلما تزوج شغلته زوجته عن أمه وعن أبيه، تبا لذاك الإبن الذي تذكر حق الزوجة وضيع حق الأب والأم، تبا لذاك الذي تذكر حق الأبناء وضيع حق الأم. وكم من أب وأم يتصل على أبنائه يتمنى أن يراهم، فتمر الشهور والدهور ولا زالت غصة في حلق الأم والأب رغبة أن يروا أبناءهم. أقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فوالله من أذاق والده أو والدته كأس العقوق في الدنيا ليذوقن هذا الكأس، وما أمره سيذوقه من يدي أبنائه، وليس الموعد بعيد. جزاء وفاقا بروهم، أو فإن العقوق ستذوقوه، وإن الغصص ستتجرعونها. عودوا فبروا. وبعضنا شغلته دنياه أو وظيفته أو دراسته، كل ذلك يمنعه من بر أبناء من بر الأم والأب. أقول: إذا انشغلت سيشغل أبناؤك عنك، سيشغل أبناؤك عنك. وتتذكرون أيها الأحباب قصة ذاك الصغير الذي لما قال والده: أخرج جدك، والده هو جد هذا الصغير، أخرجه عند الباب، لأن زوجته تأذت من بقاء أبيه عنده. قال: أبشر أبي. فأخذ قطعة من السجاد كانت جميلة، الأب أمر الإبن أن يخرجه عليها، فقام الصغير وقطعها فحملها ووضعها في الشارع ليجلس جده على الرصيف. قال الأب: ويحك، لماذا أفسدت هذه السجادة؟ قال: نصفها أجلس عليه جدي، والنصف الآخر لك أنت، أحتفظ به إذا شخت وكبرت أخرجك عليه. وابن صغير آخر، ابن صغير لما رأى والده يشتري قفصا من خشب ليودع والده، لأن والده قد كبر، وابتدأ يهذي بما لا يدري، ووصل مرحلة الخرف، أراد أن يسجنه في قفص خشبي حتى لا يخرج، لأنه مشغول عن خدمته. قال الصغير: أي أبي، حبذا أن يصنع القفص من الحديد، أبقى له حتى يبقى، فإذا كبرت أبتاه أغلقت عليك فيه، فحتى لا نخسر صندوقين. فحبذا أن يكون من الحديد، وكانت صفعة أفاقت هذا الابن العاق. أقول: انشغلوا بالآباء والأمهات، وإلا انشغل عنكم الأبناء وانشغل عنكم الزوجات. ومن سقى والديه عقوقا بكأس سقوه بحورا وأنهار، فافعل أيها الشاب أيها الزوج، افعل مع أمك ومع أبيك ما تحب أن يفعله أبناؤك معك، واحذر، فإنه جزاء وفاقا، وسيرد لك الأبناء الصاع صاعين. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وإن من الأبناء من يقول: إن طبعي به غضاضة وفظاظة، عجزت أن ألين أخلاقي. أقول له: ما صدقت، والدليل على ذلك أن أخلاقك لانت مع زوجتك، ولانت فترة خطبتك، ولانت مع أصدقائك، يوم أن تجتمع معهم وبهم فإن كلامك جميل، وإن أخلاقك عالية، وإذا دخلت على أبيك وعلى أمك قطبت الجبين واسود وجهك، واخترت أفض وأشد الكلمات، اتق الله، فهؤلاء هم أبواب الجنة. ووالله إن عقوق الآباء وبر الزوجات والأصدقاء من علامات قيام الساعة، فاحذر احذر، ولين عريكتك، ولين أخلاقك، فإن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وينبغي أن تفرح ببقاء الأم والأب. ماذا تستفيد أمهاتنا، وماذا يستفيد الآباء بدموعنا على قبورهم، ودموعنا وهم يغسلون في مغاسل الموتى؟ وماذا يستفيدون من الدموع والآهات وهم يدرجون في الأكفان؟ كف دمعك بعد وفاتهم، أبكي عينك الآن على عقوقك الآن، وعد إلى أبيك وأمك واستغفر الله. وهذا هو البرنامج الذي سأقترحه عليكم أيها الأبناء. وأقول الأبناء وكل من له أم أو أب، كل من له أم أو أب، اعلم أنك لازلت صغير وستكون كبيرا أمام الناس كلهم إلا إذا وقفت أمام أمك وأبيك. وقبل أن أذكر برنامج البر، اعلم أن البر لا ينقطع بابه، لا يغلق بابه ولا ينقطع طريقه، حتى ولو ماتت أمك، حتى لو مات والدك، فإن البر مفتوح الباب، إن البر مفتوح. ولذلك من فضل الله أن الولد الصالح إذا استمر بالاستغفار والدعاء لأبيه وأمه وصل هذا الأجر إليهما. وقد ثبت في الحديث أن الله جل وعلا عندما رقى أب في درج الجنة فيما معنى الحديث، وسأل ذاك الأب عن هذه الدرجات العلى، قال: ذلك باستغفار ابنك لك. أقول: أبر البر أن تبر أهل ود أبيك، أن تبر من كان يحبه والدك أو والدتك في الحياة. ولذا الاستغفار للأمهات والآباء، الاستغفار لهما، الدعاء لهما، الصدقة عنهما، إكرام صديقهما، إنفاذ الوصايا بعد موتهم، كل هذا باب إلى البر. وبعض الأبناء إذا ماتت أمه أو والده في أول الأيام يتأثر ويتصدق، فإذا تقادمت الأيام ضعف وانطفأ بره، تبا لهذا الضعيف الذي قدر أمه وأبيه أيام قلائل من البر. واصل في البر، واصل في الدعاء، واصل في الصدقة. أقول لبعض الأبناء: تصور لو أن أمك خرجت من قبرها واستصرخت ونادت: أي بني، إني أحتاج صدقة، أحتاج طاعة، تصدق عني وضع برادة ماء عني، ابن مسجدا لي، أطعم الطعام عني. ماذا يفعل الإنسان لو علم أن أمه خرجت ثم عادت إلى قبرها؟ والله سيخرج من ماله: لبيك لبيك. أقول: كل الموتى بحاجة إلى الصدقة، إلى الدعاء، إلى استغفار. وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر الولد وقيد الولد بالصلاح، قال: ولد صالح يدعو له. كن هذا الصالح، كن هذا الابن، واعلم أن هذا من كفارة ومن التوبة عن العقوق بعد الموت أن تعود وتتصدق. أعجبني ابن قال: ماتت أمي فوالله منذ 30 عام وما تركت الصدقة عنها مع كل مرتب يخرج لي. أسألك: كم تصدقت يوما عن أبيك أو عن أمك؟ بعضنا لا يذكرهم إلا في أضحية، فيضحي ويهدي لهم الأجر ويدخلهم مع الأحياء وهو سنة، لكن تبا لابن لا يذكر أمه الرؤوم باب جنات النعيم الذي سمى صلى الله عليه وسلم برها وبر الأب جهادا، فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. نعم، جاهد نفسك على البر وجاهد نفسك على وصلهما. أيها الأبناء، إني أقترح برنامجا على صفة السرعة لك أيها الابن، ولي وأنا ابن أيضا. أسأل الله أن يحرم أبدان آبائنا وأمهاتنا عن النار وأن يجعلهم من السعداء. أقول من البرنامج العملي الذي نبدأ به من الآن: أيها الأبناء، استغفر عما مضى واسأل الله أن يتوب عليك، ثم تقدم إلى أمك وأبيك، قبل اليد وقبل الرأس، ولا بد أن تقبل، لأن أعظم رأس له حق التقبيل أمك ووالدك. وبعض الأبناء يسلم بالإشارة على أبيه ويسلم بالإشارة على أمه، تبا لك، تقدم وقبل اليد وقبل الرأس. ومن البرامج العملية في البر أن تداول بين التقبيل، لا أن تقبل الرأس دائما، ولأن بعض الأبناء أصبح تقبيله لرأس أمه أو أبيه تقبيلا عادة وليس عبادة. قبل يدها، قبل رأسها، ويده ورأسه، ألقي السلام وجاهد نفسك إذا ألقيت السلام ألا تكون متجهما. تبسم وليكن على وجهك مسحة من رضا، وتبسم ابتسامة رحمة مع تقبيل يد أو رأس، وكرر هذا عند كل خروج ودخول. أيضا من البرامج أن تدعو لهما، أن تدعو لهما وهما يسمعان كلامك. اللهم اغفر لأبي وأمي، وهذا الدعاء وهم يسمعون. أسأل الله يا أمي ألا يعذبني بتقصيري معك، وأن يكون جزاؤك عنده جنات النعيم. هذا يفتح قلوبهم. أيضا الاعتراف بالذنب والتقصير، قل هذه الكلمة سامحيني، وقل لهما سامحوني فإنني كنت مقصرا، وأعلنها أيها المبارك، أعلنها أمامهم، فإن اعترافك بالذنب يجعل الخطيئة خفيفة وأنت تكون أقرب إلى البر. اعرض أيضا خدماتك على الآباء والأمهات، لا تنتظر أن يأمرك، فبعض الأبناء ينتظر أن يأمراه بأن يحضر أو أن يذهب. بادر، أماه أنا خارج ماذا تريدين، أبتاه أنا سأذهب ماذا تريد. أيضا من ذلك طلب الدعاء، اطلب الدعاء لهم، تقدم إلى أمك وهي تجلس على سجادة الصلاة، قبل رأسها واجلس بين يديها، أمه ادعي لي دعوة، أنا بحاجة إلى دعائك، أبواب السماء مفتوحة أمام دعائك. أمه لا تنسي ابنا بارا محبا، ستبتسم وتقول لك ومتى تركت الدعاء لك يا بني، ثم تجدد الدعاء. أيضا من برامج البر رقيتهم عند الألم أو عند المرض، ضع يدك على رأس أمك أو على أبيك واقرأ الفاتحة، فوالله إنه منظر حان جميل. أيضا تعمد بالخضوع في الكلام وفي المجلس، لا تجلس في مكان مرتفع وهم على الأرض، تعمد أن يكون صوتك به نبرة رحمة، اجلس تحت قدمي أمك وهي جالسة على المقعد جلسة المتوثب لسماع الأمر إذا أمر. أيضا من أبواب البر لهم الاستئذان في شأنك كله، في سفرك، في اشترائك لشيء من متاعك، في زواجك، لا تذهب إلا بموافقتهم، مهما بلغ عمرك ومهما بلغ قدرك لا زلت صغيرا أمامهم. أيضا عليك باختيار ألفاظ النداء، إذا ناديت أمه لا تكن كمن يكون عاقا فيذكره بكنية، يذكر والده بكنية أو باسمه، فهذا لا يجوز. ابحث عن ألفاظ جميلة في استقبال الأمر، لبيك، آمر، سمي، من الكلام الجميل الذي يدل على رغبتك أن تسمع أمرهما. المزاح الخفيف الذي به أدب من باب إدخال السرور إليهما مع التأدب وعدم التبذل. أيضا من برهما ألا تذكر أمرا يغيظهما، فإذا ذكرت بعض الأخبار التي تغيظهم والذكريات الأليمة التي لا يحبونها، احذر أخي الحبيب أن تذكرها فتحزن قلوبهم. أيضا إياك أن تسرق الحديث من أفواههم، أو أن تقطع الحديث وقد ابتدأوه، أو أن تستعرض عضلاتك الكلامية وقدراتك في الحديث والبلاغة فتخرس أما تتحدث أو أبا يتحدث. احذر، كن بين يديهم كالمتعلم. أيضا عدم الظهور بمظهر أحسن من مظهرهما، لا يكن لبس الأب والأم متبذل، ولبسك ولبس أبنائك جميل، أعرض الكسوة الجميلة عليهم، وحاول أن يبدو الأب والأم كأجمل ما يكون، فإن ذلك من أبواب البر. أيضا لا تمشي بين يديهم، ولا تجلس قبلهم، ولا تبدأ بالطعام قبلهم. أيضا احذر أن تأخذ الجوال معك أو الجرائد وتقلبها بين يدي الأم والأب متشاغلا عنهم، أو تنظر في الساعة بين الفينة والأخرى كأنك تريد الخروج. أيضا الإهداء، واصل الإهداء لهم، فمن أجمل الهدايا أن تقدم لأمك ولأبيك مع كل مناسبة هدية ولو كانوا في غنى، فإنهم يفرحون. وأجمل ما تهدي ما كان معينا لهم بالطاعة، تهدي مسجلا وأشرطة، تهدي طيبا فتطيبهم، تهدي طاعة وعبادة لهما، أن تعرض الحج عليهما، أن تعرض العمرة عليهما، وهي أجمل ما تعطيهم. أيضا إعانتهم على صلة الرحم وتذكيرهم بالأجر، يا أماه نذهب إلى خالتي، أبتاه نذهب إلى عمي، وتسلب وتأخذ ما في قلوبهم من غل ومن أحيانا ومن غضب على بعض الأقربين. أيضا من الأمور الاتصال في السفر، كلما سافرت أن تعاهدهم بالاتصال دائما، فبعض الأبناء يتعاهد الزوجة والأبناء بالاتصال، أما الأم والأب فلا يتصل إلا نادرا. أيضا السكن معهما ما استطعت، إن استطعت أن تساكنهما فوالله إنها نعمة، أن تكون بين يدي أم وأب وتكون في خدمتهم. وطوبى طوبى وهنيئا لمن ساكن أمه أو والده فكان إلى برهم أقرب. عدم السهر، واعلم أن السهر يؤذيهما، لا بد أن تكون مبكرا، وليس عيبا أيها الشباب أن نقول بعد أن نتجاوز أول الليل لشبابنا وزملائنا: أمي تقلق إذا تأخرت. وطوبى للبارين في ذلك. ومن ذلك أيضا عدم التعالي عليهما باللفظ ولا بالفعل، وأن تخدمهما بنفسك، فبعض الناس يحضر خادمة ويحضر خادم، أفضل من يخدم أمك ووالدك أنت، وأن تكون أنت الرافع. إذا كان والدك كبير سن ويحتاج رفع الأذى عنه وغسله وتطيبه، أجمل يد هي يدك، ولا تستعر للأجر غيرك أيها المبارك. أيضا الرفق لهما في النصيحة والتجاهل لزلاتهما، فبعض الأبناء يغضب إذا غضبت أمه، نقول له: أمك إذا غضبت لا بد أن ترضخ لغضبها وأن تتحمل أخلاقها لو كانت غليظة، وكذلك والدك لا بد أن تصبر عليه، هل تستطيع أن تبدلهما أو تستبدلهما؟ إذن لا بد أن تجاهد، فإن الصبر عليهما مجاهدة. أيضا التكيف مع ظروف الآباء والأمهات، فبعض الأبناء ينقل الأب أو الأم من مدينة تحب أن تنبت بين ظهراني أهلها، ينقلها إلى بيته ويغلق عليها، بقاؤك أنت معهما أولى من نقلهما إليه. أيضا إكرام صديق الأب وجارة الأم وخالتك، فإن إكرام الخالة والخالة أم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل السرور إلى الأم، وإكرام الصديق والعم يدخل السرور إلى الأب. أيضا قضاء ما على الآباء والأمهات من الديون ما استطعت، فإنه والله من أبواب البر. هذا أيها الأحباب جانبا سريعا من برنامج عملي لنعود إلى أنفسنا بالبر، فوالله إن بقاء الأم والأب أحياء، وأنت أيها المبارك بينهم إنه لنعمة، والله إنه لنعمة، فاحمد الله عليها. ومن حمد الله جل وعلا على هذه النعمة أن تستغفر عما مضى، وأن تعود وتقول لهم: سامحوني، فعسى أن يسامحوا من قلوبهم، وتعود بعد ذلك في حياة سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات، وأن يغفر عنا ما مضى من زلل وتفريط، إن ربي على ذلك قدير. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، قلها دائما: رب ارحمهم كما ربونا صغارا. جازهم يا رب العالمين خير ما جازيت والدا عن ولده، اللهم أعطهم جوائزهم جنات النعيم. اللهم إنا لا نستطيع مكافأتهم ولا جزاءهم، فاجعل جزاءهم عليين يا رب العالمين. شكر الله لكم استماعكم، وجعل الله جل وعلا ما قلنا حجة لنا وليس علينا، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بالأمهات والآباء على منابر الجنة وأرائكها، إن ربي على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وختاما نسأل الله أن ينفع بهذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة إشراقة للإنتاج الصوتي والمرئي. كان معكم من الإنشاد الأستاذ إبراهيم السيد، ومن التقديم معاذ المسلم. الراعي الإعلامي لهذه المادة شبكة شواطئ الإسلامية www.shawati.com. شكر خاص للشاعر الأستاذ بلال الفارس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعذر يا أبتي أهديه في خجلي جهلي بفضل أبي أو قادري والدتي قد هيا جالي على التقصير في العمل فالعفو يا نور عيني منك والدتي والعذر يا أبتي أهديه في خجلي أفدي بروحي رضا ثم أقبل أسفي وفي رضا ثم ربي منتهى أملي فسامحوني فتقصيري بجانبكم أدمى الفؤاد فذاب القلب في العلل يا ليت شعري وقى ضياعة جانبكم هل يغفر الله ما قد كان من زلل بئس العقوق جوادا كنت أركبه ما كان يعبر بي إلا على الوحل بئس العقوق جنيسا كنت أصحابه والهم ثالثنا والروح في كسلي جهلي بفضل أبي أو قادري والدتي قد هيا جالي على التقصير في العمل فالعفو يا نور عيني منك والدتي والعذر يا أبتي أهديه في خجلي أفدي بروحي رضا ثم أقبل أسفي وفي رضا ثم ربي منتهى أملي فسامحوني فتقصيري بجانبكم أدمى الفؤاد فذاب القلب في العلل كيف السبيل لترضى أنت يا أبتي تفديك روحي فقلبي بات في جللي سامح خطايا أبي أمسيت في ندم أهديك نفسي فهدلها من الخلل وأنت أمي ثنا عيني وبهجتها سأرتمي فيك عل الجرح يندمني فلتأمريني بعفو منك والدتي فبرد عفوك مصباح من الأمل لم تقل البر قيلا عز مركبه في العدو والصبر والإقدام والعجل جهلي بفضل أبي أو قادري والدتي قد هيا جالي على التقصير في العمل فالعفو يا نور عيني منك والدتي والعذر يا أبتي أهديه في خجلي أفدي بروحي رضا ثم أقبل أسفي وفي رضا ثم ربي منتهى أملي فسامحوني فتقصيري بجانبكم أدمى الفؤاد فذاب القلب.